ده المعجزة دي لمن تحداه وقال له لا انت مش صادق، فتجي له المعجزة عشان تقول له لا ده انا صادق. اذا مش ضروري كل ايه نبي يبقى له ايه. ولذلك احنا مثلا سيدنا شيس ما فيش له معجزة، سيدنا ادريس ما فيش له معجزة، سيدنا شعيب ما فيش له معجزة. الله ايه السبب؟ قال لك لان الرسول انا رسول، اللي صدقوا صدقوا واللي يكذب يقول اه انا اجيب المعجزة بقى. يبقى اذا المعجزة لا تأتي الا عند الايه، عند التحدي. ابو بكر رضي الله عنه وخديجة ام المؤمنين هل استنوا قرآن ينزل وبتاع وتحدي؟ ده بمجرد ما قال انا رسول قالوا له على العين والرأس. قال امنوا من غير معجزة. المعجزة بتيجي ليه؟ المعجزة بتيجي لمنكر صدق الرسول فتجيله الايه. انما ان قال انا رسول وصدقوه انتهت المسألة، يبقى فيش فيها ابدا مش معجزة ولا اي حاجة. اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم تميز عن اخوانه الرسل بان كتاب تشريعه هو عينه ايه معجزته. الحق سبحانه وتعالى يجعل الاعجاز دائما كما قلنا سابقا من جنس ما نبغ فيه القوم. يعني شوف القوم دول هم اللي عايز يتحداهم نبغوا في ايه ويجيب المعجزة من جنسه، لانه لو جاء بمعجزة ليس للقوم بها خبرة يقولوا احنا ما تعلمناش الحكاية دي، احنا لو تعلمناها كنا جبنا احسن من كده. فيقول لهم لا انتوا شاطرين، امة لسانها طويل وبيانها واضح وبتعمل سوق للفصاحة، الناس بتعمل معارض للاشياء التانية، هم يعملوا معارض للكلمة، معارض للبيان، معارض كل سوق وكذوس زي المجنة والمربد، ويجوا كل سنة بقى كل واحد يقول شعره ويعملوا حكم. الله، يبقى اذا دي شغلتهم ايه؟ شغلتهم البيان، شغلتهم الفصاحة، شغلتهم الشعر. قال واللي ينجح منهم ياخدوا الحاجة بتاعته ويعلقوها على الكعبة. يبقى انتوا يعني اذا لما نتحداكم لازم نجيب حاجة من جنس ايه؟ من جنس اللي انتم نبغى فيه، عشان ما فيش واحد يقول لا ده لو اشتغلنا بهذه المسألة لجئنا بكلام زي ده. ادي انتوا اشتغلتوا وعمل لها اسواق ومعارض واو الى اخره، هاتولنا بقى، هاتولنا زي القرآن ما غدروش، طب 10 صور ما غدروش، طب صورة ما غدروش. الله، يبقى معناها ايه؟ معناها ان دي كلام وان كان من جنس كلامنا بحروفه وكلماته الا ان المتكلم هو الله. يبقى محدش هيغضب. والى لقاء اخر ان شاء الله.